بمعروف فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى فسترضع له أخرى أخرى فسترضع له أخرى أخرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله آتاه الله إلا ما آتاها آتيها إلا ما آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما إلا ما آتيها إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا